بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فيسر إخوانكم في قناة ميراث المرسلين الدعوية أن يقدموا لكم تسجيلا لمجالس شيخنا سالم مريدة حفظه الله، والتي ألقيت بمدن الواتا وبني عباس وبشار 20 و21 من شهر شوال سنة 1438 للهجرة، الموافق 14 و15 من شهر جويلية سنة 2017. الدين الذي أرسل الله به تبارك وتعالى جميع الرسل لدن نوح عليه السلام إلى آخرهم نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ورضيت لكم الإسلام دينا، الإسلام هو دين نوح ودين إبراهيم ودين موسى ودين عيسى ودين جميع الرسل عليهم السلام، يقوم أساسا على توحيد وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. ولذلك لا يتحقق الإسلام، من دخل في الإسلام إلا بأن يشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا هو مفتاح الدخول في الإسلام. هذه الكلمة العظيمة، الكلمة التي إذا أراد كافر أن يدخل في الإسلام فيصير حرام الدم والمال والعرض، لا يمكن أن يدخل في الإسلام إلا بهذه البوابة، وهي الشهادة لله تبارك وتعالى بالتوحيد أي توحيد العبادة، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه الرسول الذي أرسله الله تبارك وتعالى إلينا. وعليه فإن كل من زعم أنه مسلم ونقض أحد هذه الشهادتين فليس بمسلم، وإن صلى وصام وزكى وحج. وها هم اليهود اليوم والنصارى كذلك على وجه الأرض يزعمون بأنهم هم الذين على الحق وعلى الصواب، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: وقالت اليهود كونوا هودا أو نصارى قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تبارك وتعالى أيضا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. اليهود قالوا عزير بن الله، والنصارى قال المسيح ابن الله، ففسد عليهم كل ما يزعمون بأنهم يقربون الله عز وجل، بالإضافة إلى ما ابتدعوه في دين الله، يزعمون بأنهم أتباع عيسى عليه السلام أي النصارى، ويزعم اليهود أنهم على ما أتى به موسى عليه السلام، ولكن كما قال شاعر: والدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. هكذا أيها الإخوة، نحن المسلمون يجب أن تكون لنا العبرة من هؤلاء الذين فسد عليهم دينهم بسبب من سحلوه من الشرك، وبسبب كذلك ما ابتدعوه، قال الله تبارك وتعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. إذن يصان للإسلام من جهتين: من جهة التوحيد، فإذا داخله الشرك لا يصلح مع الشرك أي عمل، ومن جهة كذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا انتقض الاتباع جاء الابتداع، جاء الابتداع. فدين الإسلام يقوم على أصلين متأصلين، هما أن لا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا بما شرع على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو أساس دين الإسلام وقاعدته التي من انطلق منها فإنه يعني على دين الإسلام كامل كامل، إلا أنه بقي عليه طبعا ما بقي عليه، لا بد أن يصون دينه، يصون دينه مما يصان منه من ترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والابتداء في سواء كان في الأذكار أو في العقائد أو في الصلوات أو في ما إلى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة أو أخبر الله تبارك وتعالى أن هذه الأمة ما دام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فإنهم مؤمنون كما قال الله تبارك وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمنة لأصحابه فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم أتى هذه الأمة ما توعد. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمنة لهذه الأمة فلما ذهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتى هذه الأمة ما توعد. وهذه الأمة جعل عافيتها في أولها وفي آخرها كثير من الفتن. فالفتن التي تعصف بدين الإنسان وتزلزله يعني هي في هذه الأزمة التي نحن فيها أكثر من ذي قبل، وزاد اشتعالها بما هو متوفر لدى كل الناس من وسائل تناقلها وسرعة وصولها إلى كل بيت سواء كان في الحضر أو في البدو. والعصمة من ذلك والنجاة أولا بأن يجتهد الإنسان بأن يتعلم من أمر دينه ما يحسنه. هذا الدين دين الإسلام لا يستطيع إتقانه إلا من كان على قوة العلم، ولا يزال العلماء ينصحون بالعلم منذ القديم اليوم. واتفقت كلمة أهل العلم معتبرين في هذا العصر أنه هو جهاد الزمان. ليس الجهاد كما تسمعون من أولئك الذين ربما يشعلون فتن في كذا وكذا من الأماكن في ليبيا في العراق في مصر في كذا في كذا من الأماكن، إنما الجهاد بأن يجاهد الإنسان هذا الزمان نفسه بأن يعكف على طلب العلم ويسعى في تحصيله. ولربما كذلك كلفه ذلك بأن يعني ربما يذهب في كثير مما يطمع فيه الناس. إذن قلت صمام الأمان من هذه الفتن أن يكون الشخص مجتهدا في كسب العلم أو لا يفوته نصيبه وحصته منه اليومية على الأقل. والثاني أيضا مما يؤمن للمسلم وأقول أهل السنة خصوصا يؤمن لهم أن يكونوا بعيدين عن الفتن ويخرجون منها من غير تأثر، أن يجتهدوا كذلك في أن يكونوا مرتبطين بأهل العلم. مرتبطين بأهل العلم بمعنى أن الواحد من الحمد لله كذلك، وإن كانت هذه الوسائل التي ذكرناها مشؤومة على الأمة من عدة جهات إلا أن استعمال الرشيد لها يمكنه كذلك الإنسان أن يحصل به على كثير الخير، وذلك أن يستعملها في أن يسجل ويجمع فيها كلام أهل العلم وتوجيهاتهم ونصائحهم ووصاياهم المتعلقة بما يحصل في هذا الزمان من الفتن اليومية التي ربما كثير من الناس يحب أن يستشرفها ويكون رائد فيها ويكون سباق إلى معرفة تفاصيلها. هذا في حق ليس هو السياسة الشرعية المطلوبة، بالعكس الإنسان لو كان هو آخر يتكلم فيها لكان ذلك هو الأولى به. إذا قلت الثاني الارتباط بالعلماء، بل ومعرفة العلماء أولا الذين إذا تكلموا في هذا الموضوع أن يكون كلامهم يعني أولى بالقبول، يسمع لهم الإنسان ويستمع لتوجيهاتهم ونصائحهم ويستفتيهم كذلك حتى يكون إن شاء الله على الطريق الصحيح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كانت تسوسهم الأنبياء بمعنى كلما مات نبي يجي نبي بعده تبقى الأمة هكذا ترجع في جميع مسائلها الدينية والدنيوية إلى ما يقول الأنبياء، والأنبياء طبعا يتلقون الأحكام من الوحي لكن لا نبي لا النبي. ماذا بقي لنا؟ بقي لنا العلماء، هم ورثة الأنبياء، هم ورثة الأنبياء، لا ينازعهم الواحد منا ما هو من اختصاصه. كثير من يريد أن تكون كلمة كأن المسألة مطروحة للاستشارة، لا، إنما هي مسائل علمية يجتهد العلماء فيها، خصوصا أقصد العلماء علماء أهل السنة، أقصد علماء أهل السنة العارفين بالسنة ويعرفون كذلك المواطن التي يعني يسترشدون بها، وفيما ما تعلق من هذه الأحاديث والسنن بالكتاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في أحاديث صحيحة عنه عن فتن تكون في آخر الزمان. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه والمحدث الملهم كان يرجع إلى حذيفة بن يمان رضي الله عنه ويسأل عن فتن في آخر الزمان، ويخبره طبعا حذيفة رضي الله عنه بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن حذيفة بن يمان كان قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم. قال وفي دخل؟ قال ما دخلوا يا رسول الله؟ قال دعاة يهدون بهدي هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، هكذا الذي وصفهم بهذه الأوصاف، تعرف منهم وتنكر. هؤلاء حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العموم، وهم العلماء كذلك في كل عصر يحذرون منهم على وجه التخصيص، كل عالم في زمانه إلا ويذكر أسامي من هم فتانون لله ويحذرون منهم ولا تأخذهم في ذلك لومة لائم. فعلى الواحد منا أن لا يكون منازعا لأهل العلم في مهمة هذه، فإنهم ناصحون، والناصحة الحق لا تقريب عليه. هذه كذلك نصيحة كل عالم من العلماء، يقول مثلا أن أهل العلم الذين تصدوا لمثل هذا أن يستجاب لهم، ولا يلزم من ذلك أن الإنسان يفتش وينقب وينازعهم ما يقولون. هذا الدين لا يقوم إلا على النصيحة كما قال صلى الله عليه وسلم، الدين النصيحة، الدين النصيحة كما كررها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم بن أوس رضي الله عنه. والنصيحة قد تكون من بعضنا البعض، كما قد تكون أيضا من العلماء لهذه الأمة يؤدون ما أمرهم الله تبارك وتعالى أمرهم بأدائه، استجاب لهم من استجاب وأعرض عن ذلك من أعرض. والناس كما ترون إما شخص هالك مع هلك، وإما حي مع من أحياهم الله تبارك وتعالى بهذه السنة. إذا قلت النصيحة كذلك التي يمكن أن تقال، وهذا هو الذي تحفظ به أيضا جماعة المسلمين، الدين لا يقوم إلا باجتماع كلمة أهل الحق على الحق. والناس على كل حال كما ذكر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، ونصح صلى الله عليه وسلم بجماعة وقال عليكم بجماعة ونهى عن الشذوذ. ومن كذلك أصول أهل الجاهلية أنهم يحبون الافتراق، يحبون أن يكونوا على حالة من فرقة. ومن قرأ منكم كتاب لمحمد الزهاب رحمه الله سماه مسائل الجاهلية، يذكر فيه أن من أصول أهل الجاهلية أنهم يأنفون أن ينضوا تحت يعني سلطان معين، ويرون أن ذلك مذلة. ولكن نحن في ديننا على خلاف ذلك. محمد الزهاب رحمه الله كتاب سماه الأصول الستة، أول ما ذكر من الأصول في هذه الأصول الستة إخلاص الدين لله عز وجل، ثم الاجتماع، العصر الثاني هو الاجتماع. واستدل له بقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم. وبعد الاجتماع ذكر ماذا؟ السمع والطاعة لأولياء الأمور، لأنه لا يمكن أن يكون هناك اجتماع إلا وهو معبد بالسمع والطاعة لأولياء الأمور. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت من القلوب وذرفت من العيون. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد فإنه, وفي رواية عبد الحبشي, فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الاختلاف هو نفسه الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السرق الذي رواه الترمذي. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم استرقت اليهود على 71 فقه, واسترقت النصارى على 72 فقه, وستسترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال ما هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه من أحد. في رواية عبد الله بن شريك قال هي الجماعة. وفسر الجماعة هي قال ما وافق الحق وإن كنت وحدك. أهل السنة والجماعة هكذا واحد من تسمياتهم, أهل السنة والجماعة. السنة والجماعة مقترنين. السنة موجبة للاجتماع. إذا كان الشخص السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم تمسك بها التمسك الحقيقي له واجتهد في العمل بها وتعلمها, فإنها بإذن الله تبارك وتعالى تجمع الناس وتكون قلوبهم إن شاء الله متقاربة, ولا يكون بينها ما يكون بين قلوب غيرهم من التنافر. ذلك لأن هذه السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومثال لو قلنا إن فرقة من الفرق مثلا إذا أردنا أن نمثل بها من الفرق الضالة لا تكاد واحدة منها تجد أن اسمها يقرب أو تجد له ربما ملتمسا من كلام الله وكلام الرسول. انظر مثلا الخوارج, المعتزلة, القدرية, الإخوة المسلمين, جماعة التبليغ, وكذا إلى آخر ذلك من الفرق. تجد إما مسمات باسم منشئها كالأشاعرية والكلابية والمعتزلية والحمام, وإما باسم العمل. إما أهل السنة فقال مالك رحمه الله عندما سئل عن السنة منهم قال من ليس لهم سنون إلا السنة, إلا السنة. ودائما المراد بالسنة أقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف لا يحصل اجتماع لأصحابها وهم قد طرحوا جميع الانتماءات, سواء كانت انتماءات قبلية أو انتماءات مذهبية فقهية أو انتماءات عقدية أو انتماءات سلوكية, لا يفرحون بشيء منها, وإنما يفرحهم أن يقال أنهم أهل السنة. والسنة طبعا كل واحد منهم عنده أن السنة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم, ما ثبت عنه من قول أو فعل أو تقرير يتعلمونه ويعملون به, يدعون الناس إليه ويصبرون على الأذى الذي يلحقهم وهم يعملون به, فيكون هم الذين يحيون دين الله عز وجل. عندما نقول السنة كذلك السنة في الإسلام كله بعقائده وتفاصيله وفروعه وأصوله وجميع كذا. هذا هو المعنى الذي يكون أليق بأن تقال السنة الذي ليس له مقابل إلا البدعة, فيقال أهل السنة ويقابله ماذا؟ أهل البدعة. نسأل الله عز وجل أن ينجينا من البدعة. والبدعة معروف أنها تفرق. البدع أصحابها كانوا يقولون لهم قديم أهل الأهواء, أهل الأهواء, الأهواء نعم, الذي هو ممدود في جمعه مقصور في مفرده, ممدود في جمعه تقول أهواء وتقول في مفرد ماذا؟ الهواء, بخلاف الهواء وهو على الجو الذي يسمع من دون الهواء. أهل الأهواء هكذا كانوا يقولون قديم. فرقتهم من الأهواء معناها مولة نفس, وهذه لمسة صار لها ممكن على يعني ممكن البلد التي يكون فيها 20 شخص يكون فيها 20 هواء, ولكن السنة ما معناها؟ السنة هو الذي كل إنسان يطلع هواه وينقاد إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم, بل ويمتحن نفسه ويجرب نفسه عند السنة. ولذلك قال الله عز وجل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فإن لم يستجيبوا لك أي للوحي فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. الهوى احتقي أنه لأنه يهوي بصاحبه في النار. وهذه الشريعة الله عز وجل أنزلها على رسوله من أجل أن تسلخ الإنسان من أن يكون مستعبد الهوى. قال بعضهم ناظم لهذا المعنى قال القصد بالتكليف صرف الخلق عن داعيات النفس نحو الحق. القصد مقصد يعني بالتكاليف شرعي صرف الخلق عن داعيات النفس نحو الحق نحو الحق. لذلك قلت الإنسان يمتحن نفسه وهواه وميلاته عندما يجد نفسه أمام أمر من أمور الشرع ومن أمور الدين. ولذلك إذا بقي على هذا الحال فإنه إن شاء الله يكون على حالة مرضية عند الله عز وجل. وبذلك بقدر ما اعتصمنا بالقرآن الكريم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقطعنا الطمع عن غيرهما واهتدينا بهما فإننا سوف نتقارب ونجتمع وتتقارب وجهات نظرنا. يقول الواحد ربما مع أخوه كأنهم صادرين عن رأي واحد. هذا معروف على كل حال. بقدر ما تمسك الناس بدين الإسلام تمسكا صادقا بإذن الله سوف يعني تلك التقاطعات تقع في الأهواء عند كثير من الناس تذهب عنها. والواحد منهم دائما إذا ذكرته سنة النبي صلى الله عليه وسلم يخفض جناحه ويركن ويسكت وتذهب عنه صولته ويصير كأنه على الصفة التي طبعا يحبها الله عز وجل. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذه الصفة الحقيقية التي يكون على المسلم المسلم الذي أسلم لله تبارك وتعالى ولم يعترض على كلام الله ولا على كلام رسوله لا بذوق ولا بقياس ولا بتأويل ولا بعادات ولا بأعراف ولا شيء مما يعترض به على كلام الله وكلام الناس. سوف يحصل بيننا الاجتماع شئنا أم أبينا. ولذلك يعني لو قال قائل بأن أهل السنة هم أحرص الناس على الوحدة هذا هو الصواب الصحيح. أهل السنة من غير ما ينادوا بها كما ينادوا ربما بعض الناس على منابر يقول بعض الناس يقول كفانا فرقة ودعنا من التفرق وخلنا نتوحد وبقيت في الوحدة والوحدة وبالوحدة وبالوحدة. قل له أنت ربما أنت في نفسك راح تنتمي إلى يعني حزب من الأحزاب ولا فرقة من الفرق هذا كيف كيف كيف كيف نتوحد مع الانتماء؟ لا يصح. أهل السنة طرحوا جميع الانتماءات وتركوها ونبذوها وراء ظهورهم إلا الانتماء إلى السنة فقال أهل السنة فيتشرفون بذلك. هؤلاء هم أهل الوحدة الحقيقيين. هؤلاء هم الذين يناشدون الوحدة عملا ليس فقط بالقول. ولذلك قلت هذا مع خصومهم ومخالفيهم فكيف بهم مع أنفسهم؟ لا بد لا بد من حق الإنسان إذا لقى هناك خلافات قوية واشتدت بينه وبين أخوانه يرجع لنفسه ويصح نفسه. نعم لما يلقى مع إخواني يخص يرجع لنفسه ويقول ربما أنا منش في الحقيقة على الصورة الحقيقية التي ينبغي أن يكون على المسلم من حيث التمسك والاعتصام بحبل الله. لأن هذا الدين حق دين عظيم ما هو دين يعني باغي هو يجرب لا نحن بحق نجرب المسلم. هؤلاء الأنصار سكان المدينة كانوا على حالة من التدابر والتقاطع والعداوة حتى أدركهم الله عز وجل بهذا الدين فصاروا إخوة المتحابين. الله عز وجل يؤلف بين قلوبنا وأن يجمعنا على حق الدين وأن يجعلنا إخوة المتحابين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. بارك الله فيك جزاك الله خيرا. قدمت لكم هذه المادة من قناة ميراث المرسلين الدعوية، نسأل الله أن ينفع بها الجميع.